بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. الآية، يقول جل وعلا: لله ما في السماوات وما في الأرض، أي كل ما في السماوات وما في الأرض فهو لله جل وعلا، ملك له، يتصرف فيه كيف ما شاء. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. تبدوا تظهروا وتبينوا وتفصحوا، أو تخفوه ما يكون سرا في نفسك احتفظت به ولم تطلع عليه أحد، يحاسبكم به الله. هذا جواب الشرط، إن تبدوا أو تخفوا يحاسبكم به الله. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. يغفر لمن يشاء فلا يؤاخذه بما أظهر ولا أبطن، ويعذب من يشاء. الأمر إليه جل وعلا وحده، يحكم في عباده ما يريد، لا يسأل جل وعلا عما يفعل وهم يسألون. ولو عذب العباد كلهم الطائع والعاصي لعذبهم جل وعلا وهو غير ظالم لهم. ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. وهو جل وعلا على كل شيء، نكرة فتعم الصغير والكبير، الخفي والظاهر، الدقيق والجليل، العظيم والحقير، والله على كل شيء قدير. والإتيان بالظاهر بدل الضمير لإعلان شمول ذلك، وأن الله جل وعلا محيط بكل شيء وقادر على كل شيء. فمعنى الآية من حيث اللفظ أن الخلق كلهم ملك لله، يتصرف فيهم كيفما شاء، وأنه يعلم ما يسرون وما يعلنون جل وعلا، وأنه مطلع على ذلك سبحانه، ومقرر عباده به. ثم إنه جل وعلا من شاء غفر له ومن شاء عذبه، وهو على كل شيء قدير سبحانه. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في المراد بهذه الآية، أهي في الشهادة خاصة قيل وقيل، ثم من قال ليست بالشهادة خاصة أهي محكمة أم منسوخة قيل وقيل، ثم إذا كانت محكمة فما المراد بقوله يحاسبكم به الله؟ أقوال للعلماء رحمهم الله. نرجع إلى أولها، قال بعض العلماء ويروى عن ابن عباس رضي الله عنه أن هذا في الشهادة، ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم، لله ملك السماوات والأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، يعني إن تؤدوا الشهادة كما أمرتم وكما اطلعتم عليه أو تعدلوا فيها وتحذفوا وتزيدوا وتنقصوا فالله جل وعلا مطلع على ذلك ويحاسبكم على هذا. هذا قول لبعض العلماء. والقول الآخر وهو الأقرب والله أعلم أن الآية عامة وليست في الشهادة خاصة، لأنه لا يجوز تخصيص آي من آي القرآن بسبب أو لشيء ما بدون مستند شرعي، فهي عامة وعمومها أولى، لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يحاسبكم به الله. أهي محكمة أم منسوخة؟ قيل منسوخة. وكيف ذلك؟ وذلك أنها لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وتلاها على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم اشتد عليهم الأمر، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجثوا على الركب وقالوا يا رسول الله كلفنا ما نطيق، الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد، وإنه نزل عليك آية لا نطيقها، وإن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن، يحاسبكم به الله، نواخذ بما يخطر في قلوبنا، فهذا شيء صعب ولا نطيقه. فقال أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا؟ بل قولوا آمنا وسمعنا وأطعنا. فقال الصحابة رضي الله عنهم استجابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم أنزل الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله قد فعلت، وهكذا إلى آخر السورة. فالآية نزلت تكليف وإخبار بأن الله جل وعلا يحاسب العباد على كل ما يخطر في أنفسهم، ولما شق ذلك على الصحابة وأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون الأمر إليه بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب عليهم، وحذرهم من أن يسلكوا مسالك بني إسرائيل، فاستجابوا لما وجههم به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله جل وعلا العفو عنهم. وهكذا ينبغي للعبد إذا قرأ أو علم شيئا أشكل عليه أن يقول: آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، فيفوض الأمر إلى الله ويظهر الاعتراف والإيمان والإذعان والقبول لما جاء عن الله تبارك وتعالى. فعلى هذا القول أن هذه الآية ما فيها من التكليف منسوخ بالآية بعدها. قول آخر لبعض العلماء رحمهم الله قالوا: ليست منسوخة، وليس المراد بقوله تعالى يحاسبكم به الله المؤاخذة، وإنما يطلعكم عليه ويقرركم به، كما جاء أن الله جل وعلا يدني عبده المؤمن فيستره ويرخي عليه كنفه فيقرره بذنوبه. فإذا أقر بها قال الله جل وعلا له: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها. فليس المراد المحاسبة المؤاخذة والمعاقبة، وإنما المراد الاطلاع والتقرير، فيغفر لمن يشاء وهو المؤمن، ويعذب من يشاء وهو الكافر والفاجر والمنافق، يقرره بذنوبه جل وعلا ثم يعذبه عليها، لأنه لا حظ للكافر ولا المنافق، النفاق الاعتقادي لا حظ لهم في المغفرة والرحمة. وأقول النفاق الاعتقادي الذي هو مثل الكفر ونوع من أنواع الكفر، وصاحبه في الدرك الأسفل من النار، بخلاف الاعتقاد العملي فهو غير مخرج من الملة وصاحبه تحت مشيئة الله جل وعلا في الدار الآخرة. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم، ومعنى يحاسبكم على أساس أن الآية نسخت يعني يؤاخذكم به ويعاقبكم عليه، ثم نسخها الله جل وعلا. وعلى أنها محكمة وليست منسوخة يحاسبكم، يقرركم ويطلعكم عليه. وجاء أن الله جل وعلا يقرر عبده بشيء لم تكن الكتبة كتبته، ولا في الصحيفة، لأن الملائكة لا تطلع إلا على الظاهر، والباطن وما في القلب لا يطلع عليه إلا الله جل وعلا. فيغفر لمن يشاء وهو المؤمن، يغفر الله جل وعلا له ذنوبه، ويعذب من يشاء وهو الكافر والمنافق، لا حظ لهم في المغفرة في الدار الآخرة، والله على كل شيء قدير بالإحاطة والعلم والمحاسبة على الخفي والظاهر وعلى كل شيء، والله على كل شيء

ثم بكى ابن عمر حتى سمع نشيته. قال ابن مرجانة: فقمت حتى أتيت ابن عباس فذكرت له ما قال ابن عمر وما فعل حين تلاها. فقال ابن عباس: يغفر الله لأبي عبد الرحمن، لعمري لقد وجد لأبي عبد الرحمن، يقصد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لعمري لقد وجد المسلمون منها حين أنزلت مثل ما وجد عبد الله بن عمر. فأنزل الله بعدها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى آخر السورة. قال ابن عباس: فكانت هذه الوسوسة مما لا طاقة للمسلمين بها، وصار الأمر إلى أن قضى الله عز وجل أن للنفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت في القول والفعل. ومن طريق آخر عن سالم أن أباه قرأ: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فدمعت عيناه، فبلغ صنيعه ابن عباس فقال: يرحم الله أبا عبد الرحمن، لقد صنع كما صنع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت، فنسختها الآية التي بعدها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد ثبت بما رواه الجماعة في كتبهم الستة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها سيئة، وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فإن له بكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة تكتب بمثلها حتى يلقى الله عز وجل. وقال مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بسيئة بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم إذا هم بالسيئة وتركها لله تعالى فإن الله يكتبها له حسنة كاملة، وإذا هم بالسيئة وعملها فإن الله لا يكتبها عليه إلا سيئة واحدة، وإذا هم بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، وإذا هم بالحسنة فعملها كتبها الله له إلى 10 حسنات، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده سيئة واحدة. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه فقالوا: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة قال: تلك يعني كراهية الإنسان أن يفصح عما في نفسه وبغضه لما خطر بباله، ذلك صريح الإيمان، وليست الوسوسة هي صريح الإيمان والله أعلم. يعني كون الإنسان يجي في نفسه شيء يكره أن يبديه، كراهية أن يبدي هذا الشيء، هذا دليل الإيمان بالله. وروى ابن جرير عن مجاهد والضحاك أنه قال: هي محكمة لم تنسخ. واختار ابن جرير ذلك واحتج على أنه لا يلزم من المحاسبة المعاقبة، وأنه تعالى قد يحاسب ويغفر وقد يحاسب ويعاقب، بالحديث الذي رواه قتادة عن صفوان بن محذر بن محرز قال: بينما نحن نطوف بالبيت مع عبد الله بن عمر وهو يطوف، إذ عرض له رجل فقال: يا ابن عمر، ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدنو المؤمن من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول له هل تعرف كذا، فيقول ربي أعرف مرتين، حتى إذا بلغ به ما شاء الله أن يبلغ قال فإن يعني يقرره بعدد من ذنوبه كثيرة حتى يخاف المؤمن أنه هلك ما دام أن الله جل وعلا أحصى عليه ذنوبه يخشى من الهلاك. نعم. قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. قال فيعطى صحيفة حسناته أو كتابه بيمينه، وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الأشهاد. يعني عندما يقول إن الآية ليست منسوخة بل هي محكمة، أن المقاد بقوله يحاسبكم به الله يطلعكم عليه ويقرركم به، وقيل المراد هو ما عزم عليه الإنسان اللي يحاسب به، العزم الأكيد هو الذي يؤاخذ به وما دونه لا يؤاخذ. ولهذا قال بعض العلماء نظم بعضهم مراتب القصد، مراتب الفكر وما يدور في نفس الإنسان، فقال مراتب القصد خمس: هاجس ذكروا، وخاطر فحديث النفس فاستمعا، يليه هم فعزم كلها رفعت، سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقعا. ما هي الخمس؟ الهاجس والخاطر وحديث النفس والهم والعزم، خمسة، آخرها العزم هو الذي يؤاخذ عليه، وهما جاء في مثل ما جاء في الحديث الصحيح: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، عزم وسل سيفه والتقى بأخيه المسلم بسيفه فالقاتل والمقتول في النار، فيؤاخذ على العزم ولا يؤخذ على حديث النفس قبل هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.